السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأفاضل، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام البيع. البيع لغة أخذ شيء وإعطاء شيء، ويطلق على معان منها ضد الشراء، وهذا هو أشهر إطلاقاته. ثانيا، يطلق ويراد به الشراء، ومنه قول الفرزدق: إن الشباب لرابح من باعه، والشيب ليس لبائعه تجار، والمعنى لرابح من اشتراه. والإطلاق الثالث، يطلق ويراد به الإجارة، ومنه قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث المزارعة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة، رواه مسلم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: بيعها كراؤها. أما تعريف البيع اصطلاحا، فهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن السنة ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه باع واشترى، فقد اشترى فرسا من أعرابي، واشترى جمل جابر رضي الله عنه، واشترى من يهودي طعاما، وغير ذلك كثير. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه الطبراني عن ابن عمر بسند رواته ثقات. بماذا ينعقد البيع؟ ينعقد البيع بالإيجاب والقبول. والإيجاب ما صدر من البائع لإنشاء عقد البيع، والقبول ما صدر من المشتري لإتمام العقد. ويعتقد كثير من الناس الآن أن البيع لا ينعقد إلا بكتابته، وأن الإيجاب والقبول وحدهما لا يكفيان لانعقاده، وهذا اعتقاد خطأ، فإن كتابة عقد توثيق وليست هي من تمام العقد، بل العقد تام بدون الكتابة. ويشترط للإيجاب والقبول ثلاثة شروط: الأول، وضوح دلالتهما على مراد العاقدين. الثاني، تطابق القبول مع الإيجاب، بحيث يرد القبول على كل ما أوجبه الموجب وبما أوجبه، فيتطابقان في محل العقد ومقدار العوض. فإذا قال له مثلا: بعتك بيتي ب50,000، يجب أن يقول قبلت أو قبلته ب50,000. لكن إن قال قبلته ب30 لم يتم، لأنه لم يتطابق الإيجاب مع القبول. الشرط الثالث من شروط الإيجاب والقبول اتصالهما، اتصال القبول بالإيجاب، بحيث يكون في مجلس واحد، ولا يرجع البائع عن إيجابه قبل قبول المشتري، ولا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه عن العقد. ويصح البيع بالمعاطاة في اليسير الذي تعارف الناس فيه عليها، كبيع الخبز والجرائد ونحوها، حيث يأخذ المشتري السلعة ويضع الثمن من غير إيجاب ولا قبول. ويصح عقد البيع بالتلفون وبالكتابة وبواسطة رسول بينهما إذا تم القبول في مجلس العقد، حيث بلغه الكتاب أو خبر الرسول. وينعقد بيع الأخرس بإشارته المفهومة وبكتابته. وإذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه، نحو بعتني السلعة بألف، وبلفظ الأمر نحو بعني السلعة بألف، فإن ذلك جائز. وليس للبيع لفظ خاص لا يصح إلا به، بل يصح بكل لفظ دل عليه، لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة. أما شروط البيع فهي تنقسم إلى شروط صحة، وهي أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها شروط في العقد، وثانيها شروط في صيغة العقد، وثالثها شروط في المعقود عليه. وقد سبق الحديث عن شروط الصيغة. أما شروط العقد فهي أولا أهلية التصرف، فلا بد أن يكون البائع أهلا للتصرف، وهو من توفرت فيه أهلية الأداء التي مناطها العقل والتمييز وكمالها بالبلوغ والرشد، فلا يصح تصرف المجنون، ولا يصح تصرف الصبي الذي لا يميز. أما الصبي المميز فيصح تصرفه فيما لا يضره إذا أذن له وليه عند جمهور العلماء، ولا يصح تصرف السكران عند الجمهور، ولا يصح تصرف السفيه المحجور عليه إلا إذا أذن له وليه. ثانيا التراضي، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، رواه ابن ماجه بسند صحيح. فلا يصح بيع المكره بغير حق، ومنه بيع التلجئة، كما لو خاف على ماله من ظالم فباعه ظاهرا ولم يقصد البيع. أما إذا كان الإكراه بحق، كمن أكرهه الحاكم على بيع ماله لسداد دينه، فبيعه صحيح، لأنه ألزم بقضاء حق واجب عليه امتنع من سداده. ومن اضطر لبيع ماله صح الشراء منه، وكره استغلال اضطراره والفرح به، كره استغلال اضطراره والفرح به، لأن المسلم أخو المسلم، يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ومن ذلك أيضا استغلال المضطر في الشراء، استغلال المضطر في الشراء. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تحريم ذلك وكراهته، وقال يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوي 10 بـ20. قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله منكرا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، رواه أبو داود بسند ضعيف. ثالثا أن يكون البائع مالكا للمعقود عليه، أو وكيلا عن المالك، أو وليا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك، رواه أبو داود. ومن تصرف في مال غيره بغير إذنه ولا ولاية شرعية عليه فهو فضولي لا يصح تصرفه. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يصح ويقف على إجازة المالك، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، فإن أجازه نفذ وإن رده بطل. والفضولي في الشراء من يشتري للغير بغير إذنه ولا ولاية عليه، وله حالتان: الأولى أن يشتري بمال ذلك الغير فلا يصح شراؤه على الرواية المشهورة في المذهب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يصح ويقف على إجازة المالك. الثانية أن يشتري له في ذمته، ولا يخلو حينئذ إما أن يسميه في العقد أو لا، فإن لم يسميه في العقد صح الشراء، فإن أجازه المالك أخذه، وإن لم يجزه فهو للفضولي. أما إذا سماه في العقد كان يقول اشتريت هذه السيارة لفلان وهو لم يوكله في ذلك فلا يصح العقد، هذا هو المشهور في المذهب. وقيل بل يصح العقد ويقف على الإجازة كما لو لم يسمه في العقد. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.